ومن المآخذ الصوتية أيضا في هذا المستوى الخلط بين آل الشمسية وآل القمرية. ومن المعلوم أن الحروف القمرية مجموعة في كلمة ابغي حجك وخف عقيمه، أما الحروف الشمسية فهي بقية الحروف. والخلط بين آل الشمسية وآل القمرية من العيوب التي قد يرتكبها المذيع في اللغة، فيخلط بين نطق آل القمرية التي حكمها الإظهار وآل الشمسية التي حكمها الإدغام في الحرف بعدها، فاللام الشمسية تنقلب إلى صوت مماثل لما بعدها، أما اللام القمرية فتبقى مظهرة دون قلب. ومن الأخطاء والمآخذ في جانب الصوت والأداء الخلط بين همزتي الوصل والقطع، فالهمزة في أول الكلمة تقسم إلى قسمين، همزة وصل وهمزة قطع. أما همزة الوصل فهي الهمزة التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن، ومن المعلوم أن العربية لا تبدأ بالساكن، فلهذا تأتي هذه الهمزة للمساعدة على النطق بالحرف الساكن حين البدء به. وتتميز همزة الوصل بثلاثة أحكام: أولا، لا تظهر في النطق إلا في ابتداء الكلام، فتقول اسمع استعانة. والحكم الثاني أنها تكتب في صورة ألف بلا همزة. أما الحكم الثالث فإن لها ضبطا خاصا عند البدء بها، فقد تكون مفتوحة كما في أيمن الله، وقد تكون مكسورة كما في اسمع، وقد تكون مضمومة كما في انصر. وتنحصر مواضع همزة الوصل فيما يأتي: أولا، آل التعريف وحركتها الفتحة، فتقول الكتاب الجامعة. الموضع الثاني، ماضي الخماسي والسداسي، فتقول اجتمع استغفر، وحركتها في هذا الموضع هي الكسرة. والموضع الثالث، أمر الخماسي والسداسي، وحركتها الكسرة أيضا، فتقول استغفر واستمع. الموضع الرابع، مصدر الخماسي والسداسي، فتقول استغفار واجتماع، وحركتها الكسرة كذلك. الموضع الخامس، أمر الفعل الثلاثي، أما حركتها فهي الكسرة إذا كان الفعل مكسور العين نحو اعدل، أو مفتوح العين نحو اسمع، وتكون الضمة حركتها إذا كانت عين الفعل مضمومة نحو انصر. الموضع السادس من مواضع همزة الوصل هي الأسماء العشرة المسموعة عن العرب، وهي على النحو الآتي: اسم، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، أيمن الله، ابن. وهي لغة في كلمة ابن است، فهذه أسماء عشرة مسموعة عن العرب وهمزتها همزة وصل، أما بقية أسماء العربية فهمزتها همزة قطع. يلاحظ أن الخطأ في همزة الوصل يظهر في لغة المتحدثين في أمرين: أحدهما نطق همزة الوصل في أثناء الكلام بمعنى تحويلها إلى همزة قطع، وهي أخطاء كثيرة، منها قولهم بهذا الاسم وأصيب اثنان منها، وتبدأ يوم الاثنين، وقضايا الأمة العربية، وفي الضفة الغربية المحتلة، ويتكلم اعتياديا، وهذه الاستقالة لا معنى لها. وكان الصواب أن يقال بهذا الاسم وأصيب اثنان منها، وتبدأ يوم الاثنين، وقضايا الأمة العربية، وفي الضفة الغربية المحتلة. يتكلم اعتياديا، وهذه الاستقالة لا معنى لها. وكذلك يقع الخطأ في كلمات أخرى مثل كلمة انتفاضة واتحاد واهتمام وانضمام واقتراح، وهذه مصادر أفعال خماسية، تقول انتفض انتفاضة واتحد اتحادا واهتم اهتماما وانضم انضماما، فهذه مصادر خماسية من مواطن همزة القطع. والخطأ الآخر الملاحظ في همزة الوصل في ضبطها بالشكل حين البدء بها، بعض الإذاعات العربية نطقت كلمة اثنين بفتح الهمزة، والصواب اثنين. ويظهر الخطأ أيضا عند المذيعين في ماضي الخماسي والسداسي حين يكون مبنيا للمجهول، كما في الجمل الآتية: في اجتماع اقتصر على الرئيسين، حيث توقف المذيع بعد كلمة اجتماع ثم بدأ بالفعل الذي بناه للمجهول ولكنه نطقه اقتصر بكسر الهمزة، وصوابه اقتصر بضمها، على أن المذيع أخطأ فبنى الفعل للمجهول، والصواب أنه مبني للمعلوم، فكان الحق أن يقول في اجتماع اقتصر على الرئيسين. ونطق أحد المذيعين الجملة الآتية: استخدم استخداما خاطئا، فقال استخدم بكسر الهمزة، والصواب استخدم بضمها. ومن الأخطاء أيضا قول المذيع اختتمت أمس في باكستان، والصواب اختتمت بضم الهمزة. وقد تقع أمثلة قليلة عكسية بمعنى تحويل همزة القطع إلى همزة وصل، ولكن ذلك لم يأخذ شكل الظاهرة، أي أنه لم يظهر كثيرا في كلام الإعلاميين. ومن المآخذ الصوتية والنطقية السبق البصري أو اللساني أو الذهني، حيث تكثر في المادة المقروءة الهفوات اللسانية التي ترجع إلى أسباب ثلاثة رئيسة، وهي: أولا السبق البصري، وهو ما يحدث عندما تكون عين القارئ أو المذيع قد استقرت على كلمة معينة فيحاول لفظ الكلمة المشابهة لها في الشكل لكن المعنى يختلف. من الأمثلة على ذلك قول المذيع السيد طريق بدلا من طارق عزيز. هنا المذيع أخطأ في نطق كلمة طارق بسبب رؤية كلمة عزيز المشابهة لها في الصورة، وكان يجب أن يقول طارق عزيز. ومن ذلك أيضا وحتى يعين بدلا من يحين موعد كذا، وهنا أخطأ المذيع أيضا في استعمال يعين بدلا من يحين بناء على التشابه البصري بين الكلمتين، والصواب حتى يحين الموعد. السبق اللساني، وهو ما يحدث عندما يخطئ الشخص في نطق كلمة بسبب تشابهها لفظيا مع كلمة أخرى، بمعنى أن اللسان يتعثر في تكرار الكلمات القريبة في الشكل أو الصوت. مثال ذلك: إن الحزب أدت بدلا من إن الحرب أدت، حيث أخطأ المذيع عندما خلط بين الحزب والحرب، وذلك بسبب التشابه النطقي. مثال آخر: التي أطلع منها بدلا من اطلع منها على أوضاع اللاجئين، أخطأ المذيع في نطق الكلمة بسبب التشابه في النطق بين أطلع واطلع. مثال ثالث: على المؤتمرات بدلا من على المؤشرات النهائية، تشابه النطق بين المؤتمرات والمؤشرات وهذا أدى إلى الخطأ. مثال أخير: وزير الثورة بدلا من الثروة السمكية، خطأ في النطق بسبب الخلط بين كلمتي الثورة والثروة. السبق الذهني، وهو ما يحدث عندما يكون لدى الشخص في ذهنه كلمة أو فكرة معينة ولكن عند النطق يغفل عن السياق الصحيح فيقول كلمة أخرى مشابهة في المعنى أو الارتباط الذهني. مثال ذلك الجملة الآتية: أن وزراء حزب العمل، حيث أخطأ أحد المذيعين في نطق الجملة مرتين، مرة نطقها فقال أن وزراء حرب العدو، ثم قال أن وزراء حرب العمل، وكان الصواب أن يقول أن وزراء حزب العمل. ومن الواضح أنه قد وقع في الخطأ بسبب تداعي الأفكار الذهنية المتعلقة بالحروب، بمعنى أن كلامه كان في سياق الحرب، فجاء بكلمة قريبة من هذه الكلمة ومتعلقة بالحروب. والخلاصة أن السبق البصري واللساني والذهني يمكن أن يحدث عندما تتشابه الكلمات في الشكل أو الصوت أو المعنى في ذهن الشخص، ما يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء. ولتجنب هذه الأخطاء يجب التركيز على السياق والنطق الصحيح للكلمات بناء على المعنى المقصود. ومن الهفوات أيضا ما يعود إلى طبيعة الكتابة العربية التي قد لا تسمح باكتشاف الخطأ إلا بعد تجاوزه والانتقال إلى كلمة أخرى. ومثال ذلك تبلغ 11 عاما، فلم يفطن المذيع إلى الخطأ إلا بعد أن نطق بالمعدود فقال عاما. والقاعدة تقول إن العدد 11 يوافق جزءاه المعدود في التذكير والتأنيث، فتقول جاء 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة. ومن الأخطاء أيضا التي فرضت بدلا من التي فرضت على العاصمة الصينية. ومن الأخطاء اللغوية ما لا يعود المذيع أو المتحدث لتصحيحه، وذلك لعدم التنبه الكامل إلى المعنى، كما في قول أحدهم بمثابة إنذار مقنع، فلو تنبه المذيع لأدرك أن السياق يحتم أن يكون النطق الصحيح إنذار مقنع. أما قوله مقنع فليس للإقناع صلة معنوية بالإنذار. ومن الزلات الصوتية أيضا إدخال بعض الأصوات الحشوية أثناء النطق التي تظهر عندما يرتجل المتحدث كلامه، بمعنى يتكلم دون تحضير مسبق لما سوف يقوله. ولوحظ أن بعض المذيعين يلجأ إلى ذلك حين يريد أن يعطي نفسه فرصة للتأكد من ضبط الكلمة، كما نطق أحدهم القاف 3 مرات فقال الذي كان من المقرر عقده، حيث أراد من خلال ذلك أن يعطي لنفسه فرصة العودة إلى أول الجملة ليضبط الدال ضبطا صحيحا. العيب النطقي الأخير هو التخلص بالسكون من حركة الإعراب، فتجد كثيرا من المذيعين يسكن أواخر الكلم ولا يضبطها في النطق، وهذا الخلل النطقي يظهر بصورة واضحة عند المتكلم بصورة تجعله كأنه ينطق كلمات مفردة لا جملا. ومن أسوأ هذه الأمثلة ومن الأمثلة على هذا العيب النطقي قول المذيع هدفها إسقاط النظام وإنشاء علاقة جديدة، وقول ثان مع خبراء من وزارة البترول والثروة المعدنية، وقول ثالث في مجالات النقل والطاقة والزراعة والصناعة، وقول رابع تكوين مجموعة دول مستعدة للموافقة على القرار، وقول آخر وإنشاء محطات ضخ. وحين يواجه المذيع في بعض الأحيان بسكون الحرف التالي أو السابق للحرف الذي سكنه، فأنه يفضل اللجوء إلى حركة التخلص من التقاء ساكنين بدلا من اللجوء إلى الحركة الإعرابية. وعلى سبيل المثال قال أحدهم أكد الرئيس الأمريكي، لأنه عندما سكن السين في كلمة الرئيس اجتمعت بساكن آخر وهو اللام في قوله الأمريكي، فتخلص من التقاء الساكنين بالكسر على الأصل، وكان الصواب أن يقول الرئيس الأمريكي، أكد الرئيس الأمريكي، لأن الرئيس فاعل. مثال آخر، افتتح الملك فهد بن عبد العزيز، فكسر الدال لأنه اعتاد على التسكين، وحينما قوبل بسكون الحرف التالي كسر الدال تخلصا من التقاء الساكنين فقال افتتح الملك فهد بن عبد العزيز، وكان الصواب أن يقول افتتح الملك فهد بن عبد العزيز. مثال آخر، وقد تم في هذه الجلسة اختيار السيد فلان، والصواب اختياره. قول مذيع آخر، منعت السلطات الإسرائيلية آلاف المواطنين من دخول، والصواب آلاف لأنه مفعول به. فهذه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة في المستوى النطقي والصوتي، ولا بد من التنبه إليها وعدم ارتكابها في الحديث حتى يكون لساننا العربي مصونا عن الخطأ والزلل. في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى سنقف عند إجراءات ومقترحات للحد من أخطاء الإعلام المسموع، ثم نتناول بعض النماذج على الأخطاء في المستوى النطقي والصوتي. في ختام هذه المحاضرة أسأل الله تعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.